ننتقل إلى وقائع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مشروعية الجهاد، متى شرع الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله وأعداء الدين والملة؟ شرع بالمدينة وليس بمكة. كانت المرحلة المكية مرحلة تأسيس للإيمان والعقيدة والتوحيد، كانت المرحلة المكية مرحلة التأسيس للإيمان والتوحيد، وبدأت المرحلة المدنية بمشروعية الجهاد والقتال لأعداء الدين والملة. وأول ذلك ما رواه النسائي والحديث صحيح في السنن الصغرى في المجتبى. قال الزهري: أول آية نزلت في القتال قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، كما حدثني بذلك عروة عن عائشة. هكذا يقول الإمام الزهري، رواه النسائي. كما حدثني فالحديث عن عروة، فالحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول آية نزلت في القتال أي بالمدينة آية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لاحظ الشطر الأخير في التعليل للقتال، لقتال أعداء الدين والملة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. صوامع أي صوامع يعتكف فيها الرهبان، وبيع هي كنائس النصارى، وصلوات هي كنائس اليهود، ومساجد هي بيوت الله للمسلمين. بيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن ما الهدف من الجهاد؟ ما الغاية من القتال؟ ليست هي تراب وطين وعمران ومناصب وأشخاص وذوات تقدس من دون الله تبارك وتعالى، وإنما هو إقامة شرع الله على أرض الله. وعبر عن طرف من هذا الهدف السامي والمقصد النبيل للقتال في سبيل الله بقول الله عز في علاه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، إلى آخر الآية. ثم فيه بيان هذه الآيات، بيان الوسيلة لتحقيق هذه الغاية، هي نصرة الله، نصرة دين الله. ولينصرن الله من ينصره، الله عز وجل بحاجة إلى نصر. هذا الانتصار لله ولرسول الله ولدين الله هو نصر لنا إن أردنا أن ننتصر على عدونا، نصر لنا إن أردنا أن ننتصر على عدونا. وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحديث صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس قال: قال أبو بكر لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، قال أبو بكر: أخرجوا النبي من مكة ليهلكن، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. ثم أنزل الله أول آية للقتال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إلى آخر الآيات. إذن شرع الجهاد والقتال في المدينة في أوائل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها، وحينها بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرسل بالسرايا والبعوث. فما معنى السرايا؟ يرسل بالسرايا والبعوث، فما معنى السرايا والبعوث؟ وما الفرق بينهما وبين الغزوة؟ السرايا جمع سرية، السرايا جمع سرية، والسرية والبعث هي ما يجيش فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عسكرا أو جندا ثم يرسلهم إلى العدو لمقصد من المقاصد التي سيأتي ذكرها دون أن يخرج معهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي السرايا والبعوث. وأما الغزوة فهي التي يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقتال بنفسه. طيب، السرايا جمع سرية، وسميت السرية بسرية لأن الخارجين في سبيل الله يسرون يخرجون آخر الليل خفية أو من الشيء السري وهو النفيس الثمين. طيب إيش علاقة اللغة من بالناحية الاصطلاحية في السيرة؟ شيء ثمين، هل السرية شيء ثمين؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينتدب للخروج إلى العدو يستقرئ الجيش فيصطفي من الجيش سرية، هذه السرية لنفاستهم لشجاعتهم لبطولتهم لقوة شكيمتهم لثقة رسول الله بهم ينتدبهم فهي سرية. وفي الاصطلاح هم العسكر أو الجند كما ذكرت الذين يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأعداء ولا يخرج معهم صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو عمل السرية؟ عمل السرية إما للقتال، إما للقتال، وإما عينا على العدو وهو ما يسمى بالتجسس، وإما عينا على العدو وهو ما يسمى بالتجسس، أو للتعليم بل وحتى للتجارة. هذه مهمة السرايا، لا سيما السرايا التي كان يرسل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم عدد السرية؟ كم عدد الجيش الذي يخرج في السرية أو البعث؟ عددهم كما جزم بذلك ابن منظور والفيروزبادي وغيرهما من 500 إلى 300، من 500 إلى 300. ولذلك عندما آتي فأستعرض بعض السرايا والبعوث تجد العدد مختلفا من سرية إلى أخرى. كم عدد سراياه صلى الله عليه وآله وسلم؟ كم عدد سراياه وبعوثه؟ جزم محمد بن إسحاق وهو إمام من أئمة السير والمغازي أن عدد سرايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 35 سرية، وجزم ابن هشام أنها 38 سرية، وعدد الحافظ ابن حجر 36 سرية. في فرق بين التعديد وبين يعني ذكر عندما جاء يعدد ذكر 36 سرية، لكن عندما جاء يعلق على مغلطاي بن قليج أحد فقهاء الحنفية وله مشاركة في التأليف في السيرة النبوية بإيش؟ بأي كتاب قلت؟ ها؟ الروض الباسم في سيرة أبي القاسم لمغلطاي بن قليج وهو إمام من أئمة فقهاء ومحدثي الحنفية، يقول بلغ عدد الغزوات والبعوث والسرايا 100 بعث وغزوة وسرية، وأقره على هذا الحافظ ابن حجر. هذا الإقرار جاء متأخرا لأنه عندما عدد في فتح الباري في المجلد 7، وعندما أقر بهذا العدد المجمل الكلي لمغازي رسول الله وبعوثه وسراياه ذكر هذا الإقرار لمغلطاي في المجلد 8، في المجلد 8 أي بعد 7. طيب مقاصد، إيش المقاصد من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن بعض أعداء الدين والملة يقول إيش هذا؟ أنتم تقولون ما تقولون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ها؟ ما تقولون إن الإسلام دين سلام ووئام؟ إيه نعم، انتبه، الإسلام دين إيمان، دين أمان، دين سلام، دين إسلام وسلام ووئام ومحبة. لكن انتبه، فيه قوة تردع أعداء الدين والملة. لا تظنن أن الإسلام مقتضى أن الإسلام دين سلام، أنه إسلام خنوع وفزع وجزع. هذه المرحلة تقوي معنوياتنا، تجدد الإيمان واليقين في قلوبنا. يجب أن تحيا هذه الفريضة فينا لا سيما في هذا الزمان، مع تجنيب الفريضة لإرهاب الإرهابيين. ها انت لا تخف، لا تخف، ضع رجليك في ماء بارد، ها لا تخف، لا إرهاب، لا تطرف، ولكن أعدوا لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، ترهبون. ما هو يعني ما نجي لي مثلا بعض المصطلحات، سبحان الله، بعض المصطلحات عندما يعتريها إحداث ويعتريها غبش يكاد بعض الناس أن ينكرها. يقول الإسلام ما في إرهاب، أنت إيش تقصد بهذه الكلمة ما في إرهاب؟ طيب أنت ما تحفظ قول الله تبارك وتعالى ترهبون، هذا إيش معناه؟ تخيفون، تفزعون، هذا إرهاب، ولكنه إرهاب مشروع وليس بممنوع. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، صواريخ، قنابل، رشاشات، عابرات، قارات، كل ما تستطيعون من قوة. ليش؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. ها؟ هذا العدو هو عدو لله أولا، وهو عدو لكم، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا إرهاب، لكن الإرهاب الغير مشروع هو الإفساد في الأرض. ها؟ الإفساد في الأرض، التفجير، التدمير، قتل أهل الذمة، قتل المسلمين بدعوى إيش؟ بدعوى الجهاد، إغراء الشبابة ومن هو صغير سن، يقولون له أنت كم عمرك الآن؟ عمرك 20 سنة؟ سبحان الله، متى تتزوج؟ ومتى تأخذ بيت؟ ومتى يأتيك الذرية؟ ما تريد جنة؟ ما تريد حياة خلود؟ قال أنا أريد حياة خلود. قال خلاص هات خذ الحزام هذا، يحزمونه بحزام ناسف، وفي وسط المسلمين يقولون فيه واحد ترى واحد غربي خبيث وما عليك. وإذا كان أيضا يقرأ كتب ابن تيمية يقول أجاز ابن تيمية أن العدو إذا استتر بالمسلمين، تترس بالمسلمين، ولا سبيل للوصول إلى العدو إلا بقتل المسلمين، يقتلون ليقتل العدو. يا أخي هذا كلام ما هو صحيح، فهم خاطئ، ما فهمت أنت، ما فهمت، تأتي في وسط المسلمين تفجر نفسك، هذا إهلاك، هذا إفساد، هذا خروج، هذا مروق، هذا غاية في الإفساد. لكن الجهاد المراد به ها هنا وبدايته كان سرايا وبعوث، كانت له أهداف ومقاصد. خذ هذه الأهداف، أهداف سياسية. يا شيخ اسكت، خفض صوتك ولا توقعنا، لا توقعنا في مشكلات. يا أخي، يا أخي الكريم، صوت مرفوع منضبط، ولا صوت مرتفع أو صوت يسر به يجلب الفتن والمحن. اصدع بقول الحق في كل الورى، لا تخش فجارا عبيد نسائي، سمعا أيا رباه مني وطاعة سأقولها رغما عن الأعداء. ولا أعداء لله الحمد والمنة، وإنما أنتم وأمثالكم أولياء، أحسبكم كذلك والله عز وجل حسيبكم، وتريدون الحق. ما هي أهداف ومقاصد سرايا رسول الله؟ سياسية، عسكرية، حربية، اقتصادية. سياسية، كيف سياسية؟ لأن مجتمع المدينة من المهاجرين والأنصار، من الذي كان يحيط بهم؟ مشركون، كافرون، عباد اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، يريدون أكل المسلمين أكل الجزور. يهود، بني قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، يتربصون الدوائر، يريدون، ما يريدون الخير برسول الله ولا بالمسلمين. منافقون، طابور خامس، يتغلغلون في أوساط المسلمين، تارة مع المسلمين وتارة مع الكافرين والمشركين. أعراب أجلاف أكرم الله السامعين، ما يهمهم إلا إشباع بطونهم. انتصر الإسلام، انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يهمهم هذا. هذول كيف يكبتون؟ كيف يرهبون؟ كيف يرد كيدهم في نحورهم؟ بسم الله، ألا يا خيل الله اركبي. ولذلك قذف الله الرعب في قلوب المشركين، في قلوب اليهود، في قلوب المنافقين. هذا بلا ريب أنه جانب سياسي مهم جدا. طيب جانب عسكري، جانب عسكري، يخرج البعث الأول 30، ثم يخرجون 40، ثم يخرجون، هذا إيش؟ ومن الذي كان يخرج؟ ما خرج ولا أنصاري واحد في أوائل البعوث، وإنما الذي خرج هم المهاجرون. اربط هذا وبين عرض الأنصار مقاسمة المهاجرين نصف نخيل المدينة. خذ يا مهاجري، قد آخى النبي بيني وبينك، خذ نصف ما أملك من النخيل. لكن جربنا هذا، لو أتى أحدنا بفسيلة نخيل يجلس 24 ساعة يناظرها، يسقيها، يتفقدها، يرعاها، يظللها، متى تثمر؟ كيف تؤبر؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. والأعداء أعداء الدين والملة، نزرع الزهور ها ولا النخيل وننشغل بها، وأعداء الدين والملة متربصون بنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف هذا إيش؟ هذا نخيل، هذا نخيل، مه ربا يحارب به أولئك الأقوام الله ورسوله والمؤمنين. مه مراقص، مه مسابح، ما هو اختلاط، ما هو غناء، ما هي حفلات موسيقية، ما هي حفلات أكاديمي ستار خمسة نجوم على الهواء وفي داخل صوامع أولئك الفجر والفسق، إنا لله وإنا إليه راجعون. نخيل ما أرادوا أن ينشغلوا به عن ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. جانب سياسي، جانب مناورات حربية. معروف الإنسان إذا ذهب، يعني بعض القادة العسكريين يقولون أنسب حالة إذا أراد المسلمون أن يعلنوا الجهاد، أنسب حالة ليبدأوا جهاد الأعداء والقتال في سبيل الله، متى يكون؟ يكون بعد رجوعهم من حج، بعد رجوعهم من الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكنا جهاد لا شوكة فيه، الحج ها جهاد لا شوكة فيه. ولذلك تجد بعض الحجاج ممن تحمل أشعة الشمس والازدحام والغربة والسفر والرمي للجمار، عندما يرجع سبحان الله العلي العظيم، لو كلفته أن يمشي مرة أخرى إلى مكة على قدميه لمشى على قدميه. ها ولذلك تجد بعض الناس يستغل هذا في غير خلق حسن. ما أن تأتي عقب طواف الوداع تقول له يا أخي الحاج، حتى يسر له شيء من الانتفاض. هذا الانتفاض لأن الجسم قد تدرب على حالة وصفة. ولذلك ورد عن عمر لكن يتثبت من صحته، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. ونحن يصدع أحدنا مع نومه على فراش وثير وفي المكيفات ويتناول أطيب الطعام، مع هذا لو قيل له يا أخي امشي بعد الفجر شوي، امشي حتى يروح الكرش هذا شوي، امشي شوي ولو عشرة من الأكيال أو كيلو متر، قال امشي كيف 10 كيلو؟ لا إله إلا الله، أنا 100 متر ما أقدر أمشي إلى هناك، لا بد واحد يأتيني بكأس من ماء. ولذلك يعني ازدحمت الشحوم وتراكمت على الأجسام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتكمن أهمية الغفلة عن هذه الفريضة أن الشحوم تراكمت حتى على العقول، فلو قلت كيف بك يا متنعم، لو قيل ألا يا دبابات، ألا يا خيل الله اركبي، يا ترى من الذي سيستجيب عندما يكون الجهاد فرض عين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا استنفرتم فانفروا؟ متى ومن سيركب صهوات هذه الدبابات؟ فاللهم خفف وطأة محبة هذه الدنيا على قلوبنا، واجعل الآخرة هي همنا. العسكرية مناورات حتى تتدرب أجساد المهاجرين على القتال. طيب الاقتصادية، الاقتصادية أخذ أموال المشركين، فجل تلكم السرايا والبعوث كان الخروج بسبب الاستيلاء على عير كفار قريش. بعض الناس هنا يدخلون فيلعبون في الماء العكر، يقولون تقولون الإسلام دين سلام، طيب كيف هذه بعث الأول البعث الثاني اعتراض قوافل اعتراض عير للاستيلاء على هذه الأموال، كيف يستولون؟ أنت ما تعرف إيش فعل المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ استولوا على ديارهم، استولوا على أموالهم، حاولوا قتلهم، كانوا يضعون الصخور على صدورهم، كانوا يعذبونهم أشد العذاب، ما تركوا شيئا إلا أخذوه. ربح البيع أبا يحيى لصهيب عندما جاء يخرج بماله، قالوا أين أين أتيتنا صعلوكا لا مال لك؟ قال خذوا مالي كله. فلما بلغ النبي بلغ المدينة وسمع به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، تركوا كل شيء، فليش ينكرون على المسلمين عندما يذبون عن أنفسهم ويدافعون عن حياضهم وعن عقيدتهم؟ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تسمع الهمجية في سوريا، هذول الشبيحة القبيحة قبحهم الله، عندما تسمع كيف يقتلون بدماء باردة، وأنا أقول مو بدماء باردة، بعقائد منحرفة، لأن الحرب ما هي حرب إقليمية، ما هي حرب إقليمية خليج عربي وخليج فارسي، وإنما الحرب عقدية، وكما قال قائلهم كل العداوة قد ترجى مودتها، كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. نعرف ولا ما نعرف؟ أكبر عمامة فيهم صرح قبل 3 أو 4 أيام قال نحن مع هؤلاء النصيرية والعلوية، نحن معاه ولا يمكن أن يسقط. أقول أهل السنة والجماعة من عند الحجر الأسود، وانتبه لكلمتي فهي مقصودة، إلى أقصى القطب الشمالي والجنوبي هم جسد واحد، ولكن يحتاجون إلى مثل أن يذكروا بمثل هذه السرايا والبعوث والمغازي حتى ترتفع معنوياتهم ويقوى إيمانهم، وإن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، تعددت الأسباب والموت واحد، فلتكن ميتة شريفة ولكن بنصوص شرعية وضوابط للعلماء والفقهاء مرعية. عندما تسمع هذه الوحشية لهؤلاء القبيحة قبحهم الله في الشام وما يفعلون، تتذكر وصايا رسول الله، تتذكر أخلاقيات الحرب والقتال. الأخلاقية الأولى رواها بريدة بن الحصيب فيما أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أمر جيشا بأن يخرج في غزوة أو سرية أو بعث أوصى أمير الجيش بتقوى الله واحد، تقوى الله. انظر إلى أخلاقيات الحرب في الإسلام، وثمة كتبا ورسائل جامعية ألفت في أخلاقيات الجهاد والحرب في الإسلام. هذا نموذج رائع كما خرج ذلك مسلم في صحيحه من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أرسل أميرا في غزوة أو بعث أو سرية أوصاه بتقوى الله وأوصاه بأفراد الجيش خيرا، ثم قال لهم أمضوا باسم الله على بركة الله، قاتلوا في سبيل الله، من كفر بالله لا تغلوا لا تغدروا لا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا امرأة. انظر إلى هذا، انظر إلى هذه الأخلاقيات مع أخلاقيات هؤلاء الهمج الهمج، ولا أشتد عاطفيا فأقول البربر، لأن البربر شعب منهم مسلمون لهم احترامهم وتقديرهم، وهذه الكلمة صارت دائرة على ألسنة الغربيين الآن، كلما أرادوا أن يصفوا قوما بالوحشية قالوا بربري، بربر يا أخي عندكم بربر، في المغرب وفي الجزائر وفي منهم مسلمون ومنهم من عليا، فلماذا صار الغربيون ينتزعون بربر بربر بربر وحشية وهمجية؟ لأنه لا عقيدة إسلامية تسير ولا تسيس ولا تضبط. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يبين لهم أن هذا الخروج هذا خروج ما هو خروج للنفس ولا لأغراض دنيوية ولا لإقامة صرح ولا لإقامة شيء أشبه ما يكون بهذا، ولكنه امضوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله في سبيل الله، ثم بقية الأخلاقيات. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تحيا هذه الفريضة فينا نحن المسلمين حكاما ومحكومين كبارا وصغارا ذكورا وإناثا، حتى نستدفع هذا الذل الذي أصاب الأمة بمجموعها. ولكن قد توجد بعض الأفراد، ولكن على كل حال هذا الباب قد أغلق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: ما حكم الذين يسمون بالقرآنيين، يعني يقرون بالقرآن لا يقرون بالسنة، هم كفار مرتدون، كفار مرتدون لا حظ لهم في الإسلام. يقول: كنت يوم الخميس معتمرا مع مجموعة من المعتمرين، وإذا بي أسمع في الطواف وفي السعي أقواما يقدمون أحدهم إماما أو مزورا أو مطوفا يصرخ بالدعاء صراخا فيرتج بهم المطاف والمسعى. أقول: هذا من البدع، بل هذا من الاعتداء في الدعاء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الحديث الصحيح: يكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. هذا من أنواع الاعتداء في الدعاء. ما في تقدم في حج ولا عمرة واحد يقول يا اللهم، وهذا البقية كلهم يقول، هذا تشويش مع ما فيه من الابتداع وما فيه من الاعتداء، أيضا فيه تشويش على الطائفين وعلى القائمين، وليس من السنة. يقول: أنا عندي إخوة كبار وصغار، الإخوة الكبار يعملون ويكدحون، والصغار يعني مطمئنون مرتاحون، هل عند قسمة الميراث ينالهم ما ينال الكبار؟ نعم، لا تكن لا تفعل ولا تعتقد كما يعتقد أهل الجاهلية، كانوا يحرمون النسوة من الميراث، يقولون لا يقاتلون ولا يعملون ولا يتعبون فليس لهم من الميراث شيء. يقول: إعادة ذكر اسم الكتاب المتخصص في الفرق الإسلامية. قلت: في الفرق الإسلامية من أحسن الكتب كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، كتاب الثاني التنبيه والرد في ذكر أهل الأهواء والبدع والفرق والأحزاب والطرق لأبي إسحاق الملطي، كتاب أهل الأهواء والبدع لابن البنا. الرابع كتاب عصري لكن انتبه، موسوعة الأديان والفرق والمذاهب التي أصدرتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي، لكن الطبعات الأولى فيها أخطاء يجب أن تتقى، ومن تلكم الأخطاء أنهم عدوا السلفية جعلوها فرقة من الفرق، وهذا خطأ كبير فادح جارح لا يقرون عليه، لأن السلفية ليست حزبا ولا فرقة. السلفية ما هي؟ السلفية ما هي؟ هي امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في العقيدة في العبادة في المعاملة في الأدب في التربية في المجاهدة والسلوك. ليست فرقة في الهند أو في السند أو في السعودية أو في الكويت، ولكنه امتداد. السلفية صفة للحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. الكتاب نافع، لكن إذا عدلت هذه الأخطاء المنهجية فتراجع هذه الطبعة المعدلة. إذا كنت أصلي وكبر الإمام لصلاة الجنازة أسلم وأصلي، أنا أريد أن أنبه هنا على شيء. بعض الناس يستعجل من يوم يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر، هذا مخالفة للسنة. صلاة النافلة عقب الفريضة مباشرة قبل التسبيح والتحميد والتكبير مخالف للسنة ولو كان منصوص عليه في المذهب. فإذا صح الحديث هو مذهبي، إن صح الحديث هو مذهبي كما قال الإمام مالك وغيره. فانتظر، حمد وسبح وكبر وقل تمام المئة لا إله إلا الله، يغفر لك ذنبك وإن كان مثل زبد البحر. تدرك التكبيرة الأولى على الجنائز مع الإمام. لكن إن استعجلت، الاستعجال خلاف السنة، مخالفة السنة يوقعك في مخالفة أخرى، وهي أنك قد لا تدرك صلاة الجنازة التي قد تفوت مع حمل الجنازة والذهاب بها. فلذلك انتظر وكبر مع الإمام. ومع هذا أقول، لو أدركت تكبيرة واحدة، لا تفعل كما يفعل بعض الإخوة هداهم الله، يدخل مع الإمام في التكبيرة الأخيرة في الجنازة الله أكبر، يكبر ثلاث تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ليدرك التكبيرة ليكبر التسليم مع هذا. خطأ، كبر مرة واحدة، بقي لا تكبيرة واحدة للإمام الله أكبر، انتظر حتى يكبر الإمام، كبر ثلاث تكبيرات تكملة الأربع التكبيرات، ثم سلم وحدك بعد الإمام، ولكن على عجل على عجل. قال إذا ضاع التكبير، نعم خلاص. يقول ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير؟ الذكر الجماعي هذا شيء مبتدع، فما ذكر رسول الله